الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول سبحانه وتعالى، أي حديث قدسي. وأنبه على أمر، وهو أن وهذا الأمر فاتني البارحة أن أذكره، وهو أن الحديث القدسي هو ما قال فيه رسول الله، قال الله تعالى، ولا فرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم إلا في التعبد بالتلاوة. فالقرآن الكريم كل حرف منه حسنة، وكل حسنة بعشر من أمثالها، أما الحديث القدسي فلا. والقرآن الكريم تصلي به في صلاتك، أما الحديث القدسي فلا. هذه أهم الفروق، وسيأتي درس خاص بها إن شاء الله تعالى ونبينه مع طلاب السنة الثانية. من شغله القرآن وذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وهذا ذكرناه البارحة ووقفنا عنده وبيناه. قال: وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه، وهذا أيضا بيناه. ثم ذكر حديث ابن عباس وبيناه أيضا، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ثم أتينا إلى حديث عمرو بن العاص وحديث سهيل، وهنا توقفنا في حديث سهيل. وأنا أحيانا أضطر إلى أن أرجع إلى الوراء القهقراء عندما يكون منكم الغياب. لا، الصفحة هذه ما يشكي من النسخ اللي عندكم، الباب الأول، روح الباب الأول. نعم. وعن سهيل بن معاذ عن أبيه معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة. هذا شرحناه وبيناه، وقلنا إن من أسباب نجاة الوالدين الولد الصالح، لا بد أن تكون صالحا في هذه الدنيا، ومن أوصاف صلاحك أنك تقرأ القرآن وتعمل بما فيه، فإذا استجبت لما جاء في القرآن والسنة فإنك يوم القيامة تلبس تاجا لوالديك، تبرزهم عن جميع الناس، وسيفخرون به ويفخرون بك في ذلك الموقف العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضوءه أحسن من ضوء الشمس. ولك أن تتصور غياب الشمس عنك، فإنك لن تحيا بدونها، فهي من الضروريات التي خلقها الله في حياة الإنسان، لولاها لما عاش. وضوءها نحن بحاجة إليه، نحن بحاجة شديدة إليه، وهو من أبهى الأضواء وأجملها وأحسنها. ومن الناس من يسافر إلى الصحاري فقط ليرى الغروب والشروق، من الناس من يأتي البحر ويركب الزورق فقط ليرى ضوء الغروب لجماله وبهائه. فضوء ذاك التاج الذي سيوضع فوق رأس أمك وأبيك أجمل من ذلك الضوء. قال: ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ رواه أبو داود، وله طرق أخرى وصيغ أخرى، وحسنه الإمام الألباني أو صححه الإمام الألباني رحمه الله. قال: وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. اقرأوا القرآن، فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: وإن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر، ومن أحب القرآن فليبشر، فليبشر بالخير. فيه عشرات الفوائد، سنقف عندها إن شاء الله تعالى في مجلس الغد على الساعة 1:15، كونوا في الموعد حتى نقضي تلك العشر دقائق أو ربع ساعة في بيان هذه الفوائد. هذا الحديث من أعظم ما جاء في فضل القرآن، لا سيما في فضل الحفظ. فإذا أردت أن لا يعذبك الله احفظ القرآن. إذا كنت من أهل المعاصي ومن أهل الإكثار من المعاصي، لأن من المعاصي من أهلها مكثرون، احفظ القرآن تنجو بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.